الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الصبور الشكور العفو الغفور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله قد كرمنا معشر بني آدم وميزنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا كما قال جل من قائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قال أهل العلم من تفضيل الله عز وجل لبني آدم أن أكرمهم بهذه الثياب التي تستر عوراتهم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ومن تكريم الله لنا معشر بني الإنسان أن نوع لنا المطاعم والمشارب ومن تكريم الله عز وجل لنا أن خلقنا في هذه الخلقة الحسنة كما قال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال أهل التفسير ما خلق الله شيئا أحسن من الإنسان فإنه خلق الدواب كلها مكبة على وجهها وخلق الإنسان بهذه الخلقة السوية الحسنة المديدة فالحمد لله على نعمته أيها المسلمون عباد الله إن من أعظم النعم التي ميزنا الله بها معشر بني آدم نعمة العقل تلك الجوهرة اللطيفة التي نميز بها الخبيث من الطيب والحق من الباطل جعل الله العقل مناط التكليف فلا أثر للشرع بلا عقل إذا سلب الله من عبد نعمة العقل أسقط عنه التكليف فلا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام في حق من سلب نعمة العقل كما أن العقل لا يستقل بإدراك الحلال والحرام والطيب والخبيث بغير الشرع هذه النعمة العظيمة أيها المسلمون عباد الله بيّن ربنا جل جلاله أن أهلها هم الذين يدركون أسرار العبادات هم الذين يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض يقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. أولو الألباب هم الذين يدركون أسرار العبادات، أولو الألباب هم الذين يعتبرون بقصص القرآن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أولو الألباب هم الذين يعرفون معاني أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أولو الألباب هم الذين يدركون صدق النبوة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أصحاب العقول السليمة هم الذين يدركون أسرار هذا الكون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. هم الذين يعتبرون بتاريخ الحضارات وينظرون في أسباب العمران. الله جل جلاله يقول ناعيا على كفار قريش: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولو الألباب أصحاب العقول هم الذين يستطيعون أن يستفيدوا من نعمة الله عز وجل في عمارة هذه الأرض. يقول سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم أيها الناس ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من الله جل جلاله، كل ما في السماوات وما في الأرض إنما هو مخلوق لخدمة هذا الإنسان. لكن من الذي يستفيد؟ يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المسلمون عباد الله، تعطيل هذا العقل جريمة يندم عليها أصحابها يوم القيامة. الله جل جلاله يحكي عن أهل النار أنهم يقولون يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هؤلاء الذين عطلوا هذه الحواس عن التفكر في ملكوت الله عز وجل والنظر في آثار قدرته ودلائل وحدانيته وبراهين عظمته سيندمون يوم القيامة حيث لا ينفع الندم. هؤلاء الذين عطلوا عقولهم واتبعوا آباءهم وأجدادهم فقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الله جل جلاله قال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ها أن الآباء كانوا على ضلال، لم تتابعهم في ضلالهم؟ لم تقلدهم في منكراتهم؟ الله جل جلاله أنزل عليك وحيا وزودك بعقل تستعمل هذا العقل في معرفة نعمة الوحي فتهتدي إلى الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، قد ابتلينا في زماننا هذا بأناس يريدون أن يجعلوا العقل فوق الشرع، يريدون أن يجعلوا العقل حكما على الشرع، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه. وهؤلاء لا بد أن توجه إليهم نصيحة. هذه النصيحة يقال فيها أولا: اعلموا أيها الناس بأن عقولنا محدودة، شأنها في ذلك شأن سائر الحواس. العلماء يقولون الإنسان يستطيع بنعمة البصر أن يرى شمعة مضيئة على بعد 30 ميلا، لكنه لا يرى أبعد من ذلك. يستطيع بنعمة السمع أن يسمع دقات ساعة على بعد 30 قدما، ولا يستطيع أن يسمع ما هو أبعد من ذلك. يستطيع أن يتذوق بلسانه طعم ملعقة صغيرة من سكر أذيبت في جالونين من الماء، لكن لو أذيبت فيما هو أكثر من ذلك فإنه لا يستطيع أن يدرك طعم السكر. إذا كان سمعك وبصرك وذوقك، تلك الحواس كلها لها أمد محدود وقدرة معينة، فكذلك عقلك أيها الإنسان لا تستطيع أن تدرك بعقلك عالم الغيب، لا تستطيع أن تدرك بعقلك أسرار الشرع كلها، بل كما قال ربنا: وفوق كل ذي علم عليم. أيها المسلمون عباد الله، لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى في جزء من الليل، فرجع فأخبر كفار قريش برحلة الإسراء، صار القوم ما بين مصفق ومصفر وواضع راحتيه على رأسه، يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. بأي شيء استدلوا؟ استدلوا بعقولهم وحواسهم. قالوا: نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر، ويزعم محمد أنه ذهب ورجع في جزء من الليل، إن هذا لهو الكذب الصراح، هكذا زعموا. لكننا الآن جميعا المؤمن وغير المؤمن يصدق بأن البشر قد صنعوا آلات يستطيع بها الإنسان أن يذهب إلى المكان البعيد ويرجع في جزء من الليل. قل مثل ذلك في حادثة شق الصدر، لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله حدثنا عن نفسك. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، وبينما أنا مسترضع في بني سعد بن بكر إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضيعاني وشقا صدري واستخرجا قلبي وغسلاه في طست من ذهب مملوءة ثلجا، ثم حشياه حكمة وإيمانا ثم أعاداه كما كان. هذه القصة قصة شق الصدر، بعض الناس كذبها، قال هذه قصة رمزية وليس ثمة شق للصدر ولا استخراج للقلب. قالوا: لأننا نعلم أن كل من شق صدره واستخرج قلبه مات، ونحن نعلم الآن بأن هذا الكلام هراء، وأن الأطباء من البشر يستطيعون أن يشقوا الصدر وأن يستخرجوا القلب وأن يجروا عليه ما يشاءون ثم يعيدونه كما كان، لا نستغرب ذلك. ولذلك أيها المسلمون عباد الله، لا بد أن ندرك أن عقولنا محدودة، وما ينبغي أن نعارض بعقولنا وحي ربنا جل جلاله، فإن الوحي لا يأتي بمحالات العقول لكنه يأتي بمحارات العقول. الوحي لا يأتي بشيء يقول العقل بأنه مستحيل، لكنه قد يأتي بشيء يحار فيه العقل، يستغرب فيه الإنسان لأن عقله محدود. ولذلك لو قرأنا عن عالم الجن، عن عالم الملائكة، لو قرأنا عن الجنة والنار، عن الصراط والميزان، عن عذاب القبر ونعيمه، فإننا نقول آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، نصدق بما أخبرنا عنه ربنا جل جلاله في كتابه، وما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله في القرآن قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ الله جل جلاله يقول عن أهل النار، عن الكفرة: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. كيف يمشون على وجوههم؟ ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. الله على كل شيء قدير. لما نزل قول ربنا جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال أحد اليهود: يا محمد، إن كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل أين يكون النهار؟ فأفحمه وأسكته. جاءه يهودي آخر قال: يا محمد، أنت تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ ثم التفت لمن معه وقال: إن أجابني خصمته. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، يأكلون ويشربون. قال له اليهودي: فإذا أكل المرء وشرب فإنه يكون منه الأذى، يحتاج إلى الحمام، وليس في الجنة أذى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يكون لهم رشح كرشح المسك تضمر منه بطونهم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إيماننا بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء عليم، وأن الله غني عن العالمين، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مع إيماننا بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأنه صادق فيما أخبر، عدل فيما حكم، يقتضي منا أن نسلم للوحي بكل ما جاء به، نسلم لكتاب ربنا جل جلاله ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه، سواء أدركت عقولنا تلك المغازي والمعاني أو أنها قد عجزت عنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن كلمة الإسلام تعني الاستسلام، الاستسلام لله عز وجل في أمره ونهيه وقضائه وقدره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل معنى هذا الكلام أيها المسلمون عباد الله أن المتكلم يدعو إلى إلغاء العقل اللهم لا. يقول أهل العلم: دور العقل مع النص يتمثل في أمور خمسة. أولها استيعاب النصوص التي وردت في الموضوع الواحد، ثم ثانيها تمحيص هذه النصوص من أجل أن نميز الصحيح من السقيم. فإن بعض الناس قد يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث مكذوبة موضوعة لا زمام لها ولا خطام، ثم بعد ذلك يريد أن يلزم بها الناس. لا بد من تمحيص هذه النصوص، ثم بعد ذلك لا بد من إعمال العقل مع تقوى الله عز وجل من أجل أن نستخرج هدايات تلك النصوص. ثم رابعا لا بد أن نعمل العقل من أجل أن نفك التعارض الذي يتوهم بين هذه النصوص. ثم خامسا نعمل على تنزيل هذه النصوص على الواقع الذي نعيشه. هذه المعاني كلها تذكرتها حين رأيت صورا لرجل انتخب قبل يومين اثنين رئيسا لوزراء بريطانيا، تلك المملكة العظمى التي حكمت كثيرا من بلاد المسلمين، وما زال الناس ينظرون إليها على أنها مهد النور وعاصمة التقدم. هذا الرجل انتخبوه وهو من الديانة الهندوسية، أول ما فعله أنه ذهب إلى بقرة يجثو أمامها ويتبرك بها. أقول سبحان الله، لا شك أنه ما رفع إلى مثل هذا المنصب إلا بعدما أحرز نجاحا في مجالات عدة وثبتت للناس كفاءته، لكن انظروا في مقابل هذا كيف يتقرب إلى بقرة، لأن الله جل جلاله قد سلبه نعمة الهداية. نعمة الهداية، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فمن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على نسبه ذل. لكن الذي يطلب الهداية من الله عز وجل هذا هو الفائز، هذا هو الناجح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تنظر الآن تجد عالما في الذرة يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أو عالما في الفيزياء يعتقد بأن المسيح ابن الله. ومثل هذه الترهات ما أكثرها في دنيا البشر اليوم، من يدينون بتلك الديانات الوضعية الأرضية البوذية الزرادشتية غيرها. فاحمد الله أيها المسلم على نعمة الإسلام، قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، واعلم أن القرآن أخباره كلها صدق، وأحكامه كلها عدل، وأنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك،